إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألفى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، إن شاء الله نبدأ بشرح ثالث البدعة وأثرها السيء في الأمة للشيخ سليم الهلالي حفظه الله. النسخة الموجودة معي نسخة قديمة، لكن في نسخة أخرى فيها بعض الزيادات على هذه النسخة، وهذه النسخة أيضا القديمة صغيرة في الحجم وتؤدي المعنى إن شاء الله ويحفظ به المقصود. هذا الكتاب اللي هو البدع وأثرها السيء في الأمة مع صغر حجمه، إلا أنه حوى علما عظيما متعلق بموضوع البدع والرد على محدثين البدع وبيان خطورة البدع. هذا الكتاب وكأنه اختصار لكتاب الاعتصام للشاطبي. بدأ الشيخ بتعريف البدع، دائما عندما ندرس أي علم نبدأ بداية بتعريف هذا العلم محل الدراسة. تعريف أولا يكون تعريف لغوي، بعد كده نعرف التعريف الاصطلاحي. اللغة البدع في اللغة هي عبارة عن أي شيء مخترع. بدع يعني محدث يعني مخترع، ليس له مثال سابق. منه قوله تعالى على رسالة نبيه: قل ما كنت بدعا من الرسل. يعني لماذا تتعجبون من إرسالي؟ هل أنا بدع من الرسل؟ إنما أرسل إلى قبلي رسل كثر، وأنا واحد منهم. يعني ليس هذا شيئا ليس هذا شيء جديد حتى تنكروا علي إرسالي. قل ما كنت بدعا من الرسل. يقول الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها، يعني هم اخترعوا هذه الرهبانية، هم اللي احدثوها. يقول الله تعالى: بديع السماوات والارض، يعني انشاهما على غير مثال سابق. مادة الابتداع تدور على معنى الشيء الجديد المخترع الذي ليس له مثال سابق، وهو كذلك في الشرع. هو كذلك في الشرع. في التعريف الاصطلاحي للبدع، في بعض العلماء يسير على تعريف البدعة ويدخل فيها العادات، يعني لا يخص فيها العبادات، يدخل فيها العادات. بعض الناس مع العادات، يعني هي الاصل دخول العبادات، بعض الناس يخصوها بالعبادات والبعض يلحق بها العادات. دول اجتهاد العلماء. احنا نعرف البدع ثم نذكر ايهما الارجح من التعريفين. شوف التعريف اللي هو اختار الشيخ، هو ذكر يعني التعريف الشاطبي وزاد عليه بعض الطيور. يقول هي طريقه مخترعه في الدين تضاهي الشريعة، يقصد بها التقرب الى الله ولم يقم على صحتها دليل شرعي صحيح اصلا او اصلا. طريقة في الدين مخترعة. يبقى هو ده معنى الايه؟ معنى البدعة في ناحية الاصطلاع. طريقة مخترعة. طريقة جديدة ليس لها مثال سابق. زي ما نضرب امثلة كثيرة لهذا الامر. قال طريقة في الدين. الظاهر انه خص البدع بالامور الايه؟ العبادية. وان كان هذا التعريف ايضا قد يدخل فيه البدع ايضا التي في الدنيا اللي في العادات والمعاملات. لان في الدين اذا قلنا طريقة في الدين وخصصنا بها عموم البدع اللي في العادات وفي العبادات يبقى مقصود الدين هنا ما جاء لصلاح حال الناس في عاجلتهم وآجلتهم في الدنيا وفي الآخرة. لو قلنا أن طريقة في الدين ومقصود حصرها بالعبادات يبقى إذن المعنى إيه؟ إن ما جاء لصلاح حال الناس في العاجلة في الآخرة في الآجلة فقط. يبقى كلمة الدين تبع مقصودك في التعريف تدخل العادات أم تخرجها يختلف تفسير الدين. طريقة في الدين لو قصدنا إدخال العادات يبقى في الدين يعني الإيه؟ ما جاء لصلاح الإيه؟ أحوال الناس في الدنيا وفي الآخرة. خصناها بالعبادات يبقى ما جاء لصلاح أحوال الناس في الآخرة وليس في الدنيا. طيب إيه الأصح؟ إحنا لو أدخلنا العادات ندخلها من ناحية ما فيها من تعبد. يعني احنا لما في دروس اصول الفقه نعرف المباح نقول المباح هو ما لا يتعلق به امر ولا نهي. ايوه لايه؟ لذاته. لذاته يعني ايه؟ يعني بالنظر الى المباح بغض النظر عن اي متعلقات اخرى. نظر الى الفعل ده. الطعام لحفظ النفس. الشرب لحفظ الايه؟ النفس. النوم لحفظ النفس. يبقى مباح النوم في ذاته هذا لا يتعلق به امر ولا ايه؟ ولا نهي. قد يتعلق به امر ونهي ولكن لغيره وليس لايه؟ لذاته. ازاي؟ كما قال بعض السلف اني احتسب نومتي كما احتسب قومتي. احتسب نومتي كما احتسب ايه؟ قومتي. فنومه القيلولة عشان ايه؟ يستطيع قيام الليل. يجي المباح هنا بيجي مستحب. ليه؟ لان بدو وسيلة لعبادة. يأكل من اجل التقوى على الصيام او التقوى على الجهاد. يجي اصبح ايه؟ قربة لتعلقه بايه؟ بعبادة. يجي اذا لما نتكلم على المباح ونحن ممكن يكون المباح ده محرم اذا كان وسيله لايه؟ لشيء حرام او مكروه اذا كان وسيله لشيء مكروه كبيع العنب مع ان هو مباح بالنظر الى ذات العنب نفسه مباح. لكن لما ننظر الى بيع العنب لمن يعطيه خمرا اصبح محرم بقاعده سد الايه؟ الزرقاء. نحن اذا ادخلنا وهذه ايه؟ هي هامه جدا. اذا ادخلنا البدع اذا ادخلنا العادات في البدع المذمومة يجي إذن ليس للنظر لذاتها وإنما لغيرها بأن يتقرب بها إلى الله عز وجل. يجي البدع في العادات. العادات تدخل. نعم تدخل. إيه؟ نوى بها العبد التقرب إلى الله عز وجل. مثلا شخص يأكل بشماله. هذه معصية لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل بالشمال. هو يأكل بشماله معصية ثم قال تقربا إلى الله عز وجل. البدعة من أين دخلت؟ من أين دخلت؟ من ناحية أن هو نوى الإيه؟ التقرب بالمعصية. لكن هي في حد ذاتها ممكن يبقى إيه؟ الأكل نفسه يأكل نوع معين من الطعام لا يحيد عنه. لماذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع ان هذا الفعل مباح الطعام ولكنه لما خصه بنوع واحد من الطعام وقال اقتدان بالنبي صلى الله عليه وسلم. من هنا جاء وجه دخول هذه العادة في البدع. إذا طريقة يعني هو ما ردم للسلوك عليه سبيل هذا. وهنا خطورة البدع أن البدع تكون طريقة للسير عليه، يعني المبتدع يقتدى به. قد تتعدى البدعة، قد يتأثر بها الناس، يقتدي به الناس في بدعته، يسلكون نفس طريقه. لذلك كما سنرى كلام الإمام الشافعي، من استحسن فقد شرع أو شرع، تأتي بالتكذيب والتكذيب، لأنه جعل من نفسه مشرعا، يشرع للناس سلوك يسيرون عليه. الآن البدعة طريقة، يعني طريق سبيل مرسوم للسلوك عليه. في الدين لو قلنا ان احنا هندخل في الدين، هندخل فيها الايه؟ العادات. يبقى اذا كلمة في الدين يعني ما جاء لصلاح احوال الناس في الدنيا وفي الاخرة. فكيف تدخل العادات اللي جاءت لصلاح الناس احوال الناس في الايه؟ في الدنيا. تدخل ان كتب بها الايه؟ التقرب الى الله عز وجل. ان خصينا البدع بالامور العبادية فقط، يبقى في الدين مقصود به ما جاء لصلاح احوال الناس في الاخرة وليس في الايه؟ يبقى مقصود في الاخرة. على كلا التعريفين، ونحن ندخل البدع اولى، ان ندخل العادات في البدع اولى، وانقصد بها الايه؟ التقرب. فزي ما بقول الشاطبي بعد ما عرف القولين، القول الاول والقول الثاني، الامام الشاطبي قال ان القولين بمعنى واحد، القولين بمعنى واحد، لان هما البدع المحضة اللي ما فيهاش اي شائبة من شوائب التعبد لا تدخل في البدع المذمومة. الاصل في العادات الاباحة، الاصل في العادات الاباحة ما لم تخالف نص، خالفت نص اصول عامة للشريعة، يبقى الاصل فيها ان هو ايه؟ ادوك معصية لمخالفة الايه؟ النص. اما البدعة تأتي لها من جهة التعبد او التقرب الى الله عز وجل ايه؟ بهذا الامر. يبقى طريقة في الدين مخترعة، هي بمعنى البدعة لغة طريقة مخترعة، يعني ليس لها مثال ايه؟ مثال سابق. على كده القولين في التعريف، العادات المحضة لا تدخل في البدع المذمومة، يعني عادة بنوء عادة معاملة وكذلك عادات معاملات، الامور دي لا تدخل اذا كانت بدون نية تقرب، لا تدخل في الابتداع. كاختراع الطائرات، اختراع الاسلحة، السيارات، الساعات، النظارات، كل الامور دي اللي هي خاصة بامور الايه؟ صلاح احوال الناس في الدنيا. هذه الامور ان لم يقصد فيها التعبد فهي ايه؟ لا تدخل في البدع المذمومة. ممكن تبقى بدعة لغوية، ممكن تاخد الاحكام التكليفية الخمس زي ما بيقول القرآن والعز بن عبد السلام، ممكن بدعة واجبة، بدعة دنيوية واجبة، زي ايه؟ زي مثلا انسان يخترع سلاح يقتل به العدو، او يخترع دواء ليوقف الايه؟ المرض الموجود في المسلمين. هذا كان بدعة في الدنيا واجبة، وهكذا ممكن تبقى مستحبة، ممكن تبقى بدعة محرمة زي اختراع اشياء محرمة وهكذا. يبقى احنا عندنا الكلام ده مهم جدا يا جماعة، لان البعض يشتم على من يقول بتحريم البدع، يقول تحرمون البدع التي في الدنيا. نحن لا نحرم البدع التي في الدنيا، البدع التي في الدنيا لا تدخل عندنا في الابتداع المذموم. وإن نسبت إلى البدعة فإنما من جهة التعبد بها إلى الله عز وجل، طالما إن هو هيتعبد يبقى الحق بالإيه؟ بالدين. من هنا تدخل الإيه؟ تدخل في البدعة. طريقة في الدين مخترعة، عرفنا شرح هذا الكلام، تضاهي الشريعة، تضاهي يعني تشابه، مبتدا ليشرح لهم ما يتعبدون به الى الله عز وجل. ومن هنا جاءت خطورة البدع كما يأتي. النبي صلى الله عليه وسلم كان مره معتكف الناس يصلون ويجهرون بالقرآن. فقال: ألا إنكم كلكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. هذا الوقت بالأذان والإقامة إيه المشروع فيه؟ السنة القبلية، تحية المسجد، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. أما إنك تنجز صلى الله عن التشويش بالقرآن على من يصلي، اللي يصلي يعني بالقرآن في صلاته نهى عن التشويش، بذلك على من يصلي لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، فما بالك لمن لا يصلي يشوش على من يصلي. هذه الهيئة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التقرب بها إلى الله عز وجل. يعني قراءة القرآن بالأذان والإقامة بصوت مرتفع يشوش على الناس، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يكون بدعة صح؟ لا، يكون في هذه الحالة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يكون معصية. تتقرب أنت بهذه المعصية، يبقى جمعت بين المعصية والابتداء. الكلام واضح يا جماعة؟ وجمعت بين المعصية والإيه؟ طب فيما خلق؟ خلقت في الإيه؟ في الهيئة، هيئة قراءة القرآن. يمكن عليك البعض أن تحرم قراءة القرآن؟ إحنا لا نحرم قراءة القرآن، لكن نحرمه في هذا الإيه؟ في هذا الوقت. هل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ينهى عن قراءة القرآن في وقت معين؟ نعم، حديث صحيح: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راجعا أو ساجدا. القرآن لا يقرأ إلا في مواطن العزة. طب أنت في السجود أو في ركوع مواطن تذلل لله عز وجل، فلا تقرأ فيها القرآن. طيب إيه حكم قراءة القرآن وأنت راكع أو ساجد؟ معصية للنبي نهى عنه. ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. طيب ما حكم صلاة العصر خمس ركعات؟ لا يجوز، محرم، تتقرب بها الله جليل جبلا. هذه أمور أمثلة عامة كبيرة، أمثلة عامة لا يخالف فيها أحد، تدل على أن ليس زيادة الخير خير، ليس كل زيادة الخير خير. قد تدخلك في دائرة المعصية، قد تدخلك في دائرة الابتداء. لماذا؟ لأنك خالفت في هيئة الذكر. قلنا في أمثلة كثيرة جدا، يعني هذا الأمر متعلق بإنكار الصحابة على بعض الناس فيما يتعلق بهذه البدعة الإضافية. هنشوف الكلام ده، هذا الكلام ده متعلق بهذا إن شاء الله. إذا القلب اللي ذكره الشيخ، الطريقة المخترعة في الدين تضاهي الشريعة، يقصد فيها التقرب الى الله كده انتهى التعليم. هو ولم يقم عليه على الصحابة دليل شرعي اصلا صحيح اصلا او اصلا، هذا هو مش تتمة التعريف، هذا هو شرح لمعنى المخترعة. واخد بالك؟ هي البدعة في الاصطلاح، البدعة في اللغة ده شيء جديد مخترع، ليس له مسلسل. في الاصطلاح هو ايضا شيء جديد مخترع، ولكن في الدين يعني تعبد به، تقصد به التعبد والمبالغة في التقرب إلى الله عز وجل بهذا الشيء بهذا الشيء المخترع. واضح كده؟ ليس عليه دليل، لا من ناحية ذاته أو شرطه أو ركنه، يعني هيئة الفعل نفسه ذاته وأركانه وشروطه، ليس عليه واحد مثلا يصلي صلاة مبتدعة ما لهاش أي أدلة، مثلا ركعتين كل مثلا ركعة فيها 12 ركوع و 12 سجود، يقرأ بصور معينة فيها، هذه الهيئة غير غير مشروعة. هذه الهيئة يتخرج منها الجن رحمك الله، يجي بدعة. وكلمة وصفا هذه لإدخال البدعة الإضافية، هذه لإدخال البدعة الإضافية. البدعة الإضافية يدل عليها دليل من ناحية الأصل، اما من ناحية الفعل وهيئة الفعل هي ليس عليها دليل، زي ما نشوف كلام الصحابة انكروا على من خالف في الهيئة. هذا الكلام يأتي لي طبعا. طيب احنا الان تكلمنا على نوع من البدع اللي معلهوش دليل من ناحية الأصل يسمونه بدعة كلية أو بدعة حقيقية. معلوش أي دليل زي الطواف بالأضرحة. هل تقدر يجيب دليل على الطواف بالأضرحة؟ مفيش أدلة على الطواف بالأضرحة. يعني اسمها بدعة إيه؟ بدعة كلية أو بدعة حقيقية. معايا كده يا جماعة؟ طيب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع بعد الأذان. هو النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك، إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا عليه وسلم هذه الوسيلة وآخر حديث. النبي صلى الله عليه وسلم لما خاف اللي يصلي ويسأل الوسيلة، خاف من؟ المؤذن ولا المستمع؟ فقولوا مثل ما قلت. ثم يبقى الخطاب ده للمستمع ولا المؤذن؟ المستمع. يبقى المؤذن، وده كلام بعض العلماء وقول عند الحنابلة وترجيح كتير من العلماء ان المؤذن لا يقول، لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الاذان، لا بصوت مرتفع ولا بصوت ايه منخفض. ليه؟ لان اللي يصلي المستمع. لو هو يدخل في الحديث ويصلي اخر الاذان ايه؟ لا اله الا الله. زاد عليه بعد نهايته اللهم صل على محمد والصلاه، فكان الاذان لم ينتهي وانما ايه؟ زاد في هذه الكلمات. لذلك حتى وان قال لا يقول بصوت مرتفع انما يقول بصوت ايه؟ بصوت منخفض. من هنا جاءت البدعة الإضافية، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة عقب الأذان، سواء للمؤذن أو على قول للمؤذن على قول أو للمستمع. فهي مشروعة ولكن ليست بهذه الهيئة التي إيه؟ التي تحدث في بعض الأماكن. قد يزيد بعض الناس بعد الأذان ألفاظ كثيرة جدا. والكلام ده منتشر في الصعيد. منتشر يعني بعد الأذان حوالي ربع ساعة هيئات مبتدعة وأذكار مبتدعة بعد الأذان، حوالي ربع ساعة كل أذان. واخد بالك؟ منتشر جدا في سراج وبنا وكل المناطق اللي هي ايه؟ في بعض الاماكن يعني. واخد بالك؟ في نوع ثاني احنا عرفنا ادي معرفنا بدعه اسمها بدعه الايه؟ الحقيقيه او الكليه. في نوع ثاني اسمه البدعه الاضافيه. في نوع ثالث من البدع اسمه البدعه التركيه. البدعه التركية هي نفس النوع ده، لكن احنا نفهمها. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لم يفعل امر معين، زي النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن ولم يقم صلاة العيد. العيد لا يطلع عليه لا اذان ولا على الراحلة، هو مسافر كان يصلي الايه؟ النفل. اما الفريضة فلم يصح حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى حتى عند الترمذي انه صلى على الراحلة لعذر المطر ضعيف لا يصح. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الفريضة على الراحلة. مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع. يعني ايه المقتضي والمنع؟ يعني المقتضي هو الطالب. السفر اللي النبي صلى الله عليه وسلم المسافر يحتاج لمشقة السفر أن يصلي الفرض كما يصلي على الإيه؟ على الراحلة. يحتاج لصلاة العيد أن يجمع الناس لصلاة العيد كما يفعل في أي صلاة أخرى. يبقى ده اسمه الإيه؟ المقتضي الطالب مع انتفاء الموانع. يعني لم يكن هناك مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الاذان والاقامه للعيد. ايه المانع؟ في مانع يمنعه؟ مفيش، كان ممكن يؤذن. في مانع يمنع من يصلي الفريضه على الراحله؟ مفيش مانع. يبقى اذا خلي بالك الان احنا قلنا في شيء ترك النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع. الطالب موجود وليس النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع ففرقه هو السنه وفعله هو البدعة. تترك كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو شيء لم يكن هناك له طالب، لم يكن هناك مقتضي لفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، او وجد مانع، هل ترك؟ هل انت لما تفعل يدخل في البدعه التركيه؟ لا يدخل. ليه؟ لان لازم هم ثلاث شروط. يترك النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود مقتضي ومع انتفاء الموانع. دول يتحققوا تترك كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، والا تقع في البدعه التركيه. يعني عرفنا بدعة حقيقية، بدعة الإضافية، البدعة التركية. بعد ذلك يقول الشيخ باب جديد، يقول من استحسن فقد شرع أو فقد شرع. ده كلمة مشهورة عند الإمام الإمام الشافعي. الاستحسان هو عبارة عن العدول بحكم مسألة عن مظاهرها. مسألة بدل ما كده الحكم ده هو يبدو حكم النظائر بتاعتها، لا انت تعدل وتعطيها حكم مخالف لنظائرها لدليل يقتضي ذلك. تعرف الحنابلة اذا كان هناك دليل يجعلك تعدل بهذه المسألة عن نظائرها، دليل صحيح من الكتاب او السنة، يبقى هذا استحسان صحيح. طيب اذا كان الدليل اللي خليك تعدل دليل عقلي، دليل باطل، يبقى هذا استحسان باطل. لذلك كان مشهور عن الشافعي الاستحسان تلذذ. من استحسن فقد شرع او شرع، يعني جعل من نفسه متابعا او جعل شرع جديد يتعبد به الى الله عز وجل. معايا كده يا جماعه؟ زي مثلا؟ وهو معكم اينما كنتم، احنا الاصل في ايه؟ احنا بناخد بالظاهر. وهو معكم اينما كنتم لا يقبل على المعيه بالذات. احنا عندنا دليل صحيح من القران والسنه يمنعنا من الاخذ بظاهر هذا الدليل، ايه هو؟ ادله الفوقيه. كل ادله الايه؟ الفوقيه وان الله مستوي على عرشه، يبقى تمنع من ان نقول انه يحل بالمخلوقات. هو معكم يعني بعلمي. هنا انا عدلت عن الظاهر لمعاني اخرى لدليل ما قاله السنه صحيح. طيب يد الله يجي يد معنى القدره. كلام الله نقول يعني يخلو خلق اسمه الكلام. او كلام النفسي. هذا كلام باطل. طب انت لماذا تعدل عن هذا الامر؟ يقول لانني لو اثبت الكلام لله عز وجل، إذا في هذه الحالة أنا أقول أن الله يتكلم ككلامي، له لهاء وأحباب صوتية وشفاه وأسنان وكل هذه الأمور، ويتكلم بهذه الطريقة. فأمضي صفة الكلام عن الله عز وجل حتى لا أقع في هذا الأمر. حقيقة هذا جسم أولا شبه، يعني المعطل هذا الذي يعطل الصفات وقع أولا هو شر من المجسم. لأنه وقع أولا في التشبيه فأراد أن يفر من التشبيه فعطل الصفات. إيه الدليل اللي خلاه يعطل هذه الصفات؟ أنه يريد أن ينفي عن الله عز وجل أن يشابه المخلوقات في صفاته. هذا دليل عقلي فاشل. وما المانع أن الله عز وجل كما أن له ذات تليق بجلاله، له كلام يليق بجلاله. فأهل السنة تعطل في كيفية الصفة. إحنا نثبت الصفة، نثبت معناها، نثبت لها كيف، ولكننا لا نعلم الكيف. يبقى نقوم في كيفية الايه؟ كيفية الصفات. يستحسن حكم ايه؟ لو هو خلي بالك حكم وضعي وهو في امور الدنيا، يبقى ممكن وهو مخالف لادله شيء، يبقى معصية. يتقرب به إلى الله عز وجل أو ينسب إلى الشر يتعبد به، يبقى هذه الحالة بدعة. لأن في فرق بين القوانين الشرعية والقوانين عملت مفسدة جائزة، لا كانت مخالفة لمعصية يفعلها ويقول أنا أتقرب إلى الله عز وجل وهكذا، وإن هيك ده إيه؟ هيك يخش في الإيه؟ في البدعة. في طبعا من استحسن فقد يعني نصب من نفسه مشرعا، لأن الدين كامل وتام، لا يحتاج الدين إلى أحد يشرع لنا دينا جديدا نتقرب ونتعبد به إلى الله عز وجل. يبقى محصلة هذا الكلام إن المبتدع مشرع حقيقة إن البدعة أخطر من المعصية. إحنا في باب إن البدعة أخطر من المعصية، وإن البدعة يفرح بها الشيطان أكثر من فرحه بالكبائر. وحقيقة البدع إن المبتدع، طب إحنا يا جماعة لما أقول كده مش معنى كده إن كل شخص يفعل بدعة إن هو في هذه الأمور، لا، هو قد يكون جاهل عنده عذر متأول لا يعلم. إنما نتكلم عن الإيه؟ عن الصفات. ليس من شرط أن يكون كل من فعل بدعة مبتدع، قد يكون له أعذار. لكن هنتكلم على إيه؟ على قيم عليه حجة. قيم أقم عليه إيه؟ حجة قبل أن تحكم على عينه. هناك أدلة من القرآن ومن السنة كثيرة جدا تدل على تحريم الابتداع في الدين، زي مثل قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الصراط المستقيم هو صراط الله عز وجل اللي هو جعل، هو السنة، هو السبيل القويم. لكن السبل الأخرى هي سبل أهل البدع وسبل أهل الإيه؟ المعاصي. زي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما جلس مع الصحابة وخط خط النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا صراطي مستقيما، هذا صراط الله. ثم خط خطوط متعرجة عن يمينه وعن يساره وقال: هذه سبل الشيطان. على كل سبيل منها شيطان معه جواد فرس يدعو الناس، من أطاعه ركب الفرس ركب الجواد ثم انتهى به إلى النار والعياذ بالله. فالصراط المستقيم هو صراط الله، هو الدين اللي شرع الله على سن نبيه، هو اللي عليه الأدلة الشرعية. وأما هذه السبل المتفرقة فإنما هي سبل الشيطان، سبل البدع وسبل الإيه؟ المعصية. يقول الله عز وجل: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين. السبيل القصد هو سبيل الحق، هو طريق الحق، ما سواه بعيد عن الحق، طريق باطل. يقول مجاهد: قصد السبيل اي المقتصد منها بين الغلو والتقصير. وذلك يفيد ان الجائر اللي هو ايه؟ المبتعد عن السبيل القويم هو الغالي او المقصر، لانه ليس بمقتصر، اما ان هو غالي او ايه؟ او مقصر، وكلاهما سواء غالي او مقصر مبتعد عن الطريق القويم فهم من اهل الايه؟ هذه اوصاف لاهل البدع. من الادله من السنه ما رواه الشيخان عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه لا يصح ان ينسب الى الشر. انت تخترع طريقه جديده تقول هذه من الشر، نقول: لا، ليست من الشر، هي مردوده عليك ولا تنسب الى الايه؟ الى الشر. اللي انت تكلم في حديث متفق عليه عن ابن عباس في بعض الفاظه ان النبي صلى الله عليه وسلم يسلك الناس على الحوض ثم يعرف امته بالغر والتحديد فيقول: امتي امتي، فيزادون تطردهم الملائكه على الحوض، فيقول: امتي امتي، يقول: انك لا تدري ما احدثوا بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا لمن احدث بعده، سحقا سحقا لمن احدث ايه؟ لمن احدث. دي برضو من امور اللي هي تدل على خطورة البدع، ان اصحاب البدع يزادون يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ها يقول ماذا؟ تحفظ تحفظ. خلي لما تحضر قضيت السؤال بتاع ده يأتي. من الأدلة أيضا حديث لي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص من آثامهم شيئا. إذا اخترع بدعة طريقة جديدة سبيل الناس تسير عليه، عليك مثل أوزارهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عند الطبراني والشيخ الألباني محسنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وهذا الحديث حديث عظيم جدا في التحذير من البدع. إن الله حجب التوبة عن كل مبتدع حتى يدع بدعته، يعني لا يلهم التوبة ولا يلهم التوبة. قال أبو بكر: لست تاركا شيئا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعلته، إني أخشى إن تركت شيئا أن أزيغ. عن عبد الله بن عمر يقول: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. عن ابن مسعود قال: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. عليكم بالأمر العتيق اللي هو الأمر الأول. عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: الاقتصاد في السنة، اقتصاد يعني ايه؟ عدم الاجتهاد. الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، ان كلما ازداد صاحب البدعة اجتهادا كلما ازداد من الله ايه؟ بعدا. عن ابن عباس يقول: النظر الى الرجل من اهل السنة يدعو الى السنة وينهى عن البدعة، النظر لي عبادة. تنظر لواحد من اهل السنة يدعو الى سنة وينهى عن بدعة، هذه عبادة. النظر هذا ايه؟ عبادة. يقول ابن عباس: ما من احد على الارض اغيظ للشيطان مني يتبع البدعة فتملأ الافاق ثم تأتي الي ادمغها تحت قدمي. الحديث المشهور حديث ابو موسى الاشعري، وده صورة من صور انكار الصحابة للبدع الاضافية اللي هي مخالفة في الاصل ولا الوصل. ها يا جماعة مالكم؟ ها في الاصل ولا في الوصل؟ في الاصل ولا في الوصل؟ في الوصل. في الوصل البدع الاضافية مخالفة في الوصل. خليكم معايا خليكم معايا. ايوه الاصل الحقيقية. كان عبد الله بن مسعود يجلس على باب ابو موسى الاشعري، يجلس على باب ابن مسعود لما يخرج كثير معاه المسجد. فمره وجد ابو موسى الاشعري امر منكر في المسجد، بدعه. راح لابن مسعود وراح ايه ذكر له الامر. قال: ماذا رايت؟ قال: رايت خيرا، ان عدت فسوف تراه. يعني يلا ايه نروح نشوف. فوجد في المسجد قوم جلوس في حلق دوائر، على كل رأس كل حلقة رجل يقول سبحوا 100. حديث ده عند الدارين وعند الطبران وصحيح. الأثر ده عند الدارين وعند الطبران وصحيح. سبحوا 100 فيسبحون 100 ومعهم حصى. فالإنكار اتجه إلى هيئة الذكر مش التسبيح نفسه. الهيئة نفسها إن واحد يأمرهم بالتسبيح فيسبحون بصوت مرتفع جماعة معا ويسبحون بالحصى. هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الهيئه في التسبيح؟ فعل هذا الامر مع صحابته؟ ما فعلوش. فانكر عليهم هذه الايه؟ الهيئه. وقف على حلقه من هذه الحلق وقال: اما انكم على راس ضلاله او انكم فقتم اصحاب محمد عباده. عدوا سيئاتكم وانا اضمن لكم الجنه. يعني لا تفعلوا هذا الامر، عدوا السيئات وانا اضمن لكم الايه؟ اضمن ادخلكم الجنه. الشاهد ان اثنين من الصحابه انكر على هؤلاء الذكر بطريقه جديده لم يفعلها النبي ولم يفعلها الصحابه، وهذه بدعه ايه؟ الاضافيه. ابن عمر كان في مجلس راح عطس رجل. السنه اللي يعطس يقول ايه؟ الحمد لله. هو الرجل ده قال الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. راح هو ابن عمر قال ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. انا ايضا اقول والصلاه والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، انما قال قل الحمد لله فقط. الزياده دي في هذا الوقت تعتبر بدعه ايه؟ بدعه اضافيه. هذا اي انكر عليه عبد الله بن عمر. معاذ بن جبل قال ان وراءكم فتنا يذكر فيها المال ويفتح فيها القران. القران لم يفتح ياخذه المؤمن والمنافق. رجل من المنافقين ياتي يقول انا الان قرات القران ولكن لم يتبعني احد. عايز الناس تتبعه. انا اعمل به فيعمل به فلا يتبعه احد. يقول احتجز في بيتي مسجدا واصلي فيه لعل الناس تتبعني فلا يتبعه احد. فيقول اخترع لهم امرا جديدا لعله يتبعوني. فيقول معاذ اياكم وما ابتدع فانه ضلاله. واخد بالك؟ حذيفه اخذ حجرين وضعهم كده على بعض وقال اصحابه هم جالسين معاه هل ترون ما بين الحجرين من النور؟ قالوا لا، نور بسيط جدا ازاي؟ قال والله لتبحون البدع، البدع هتكثر حتى لا يرى من السنه الا مثل ما بين هذين الايه؟ الحجرين. يبقى ده زمن ينتشر فيه الايه؟ تنتشر فيه البدع حتى تكون السنه قليله. حتى اذا ماتت البدع يقال ماتت السنه. يعني من انتشار البدع الناس تظنها ايه؟ تظنها السنه. يقول الإمام مالك من ابتدع في الدين، كلمة عظيمة جدا الإمام مالك، من ابتدع في الدين بدعة يراها حسنة. واحنا طبعا هنعقد فصل كامل للرد على من يقول أن هناك بدعة حسنة وبعض الأدلة اللي بتستدلوا بها. من ابتدع في الدين بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد خان الرسالة. من ابتدع في الدين بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لأن الله جل يقول إيه؟ اليوم أكملت لكم دينكم. فما لم يكن يومئذ دين فلن يكون اليوم دينا. الدين كامل وتام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيء، لم يترك شيئا يقربنا من الله إلا وأمرنا به، ولم يترك شيئا واخد بالك مما يبعدنا عن الله جل إلا ونهانا عنه. لم يترك امر طائر يقلب جناحيه في السماء الا اخبرنا من خبره. زي ما قال اليهودي لسلمان لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيء حتى اداب الخلاء. قال نعم. لم يترك شيء مما يقربكم او يبعدكم الا وامركم به. قال نعم. علمنا حتى اداب الايه؟ اداب الخلاء. الا نستنجي باليمين والا نستنجي برجيع والا نستطب باقل من ثلاثه احجار. الامور النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها علمها من علمها وجعلها من جعلها. فالدين مش ناقص، الدين مش منتظر واحد عقله لا يساوي شيء يخترع للناس دين يتعبدون به إلى الله عز وجل. من زعم أن في الدين بدعة حسنة محصلة هذا الأمر أمرين. الإمام الشافعي يقول إن هو إيه؟ جعل نفسه إيه؟ مشرعا. الإمام مالك يقول أنه زعم أن محمد خان الرسالة. وكلاهما أوصاف شديدة جدا للتنفير والتحذير من الإيه؟ من البدع. الإمام أبو حنيفة يقول عليكم بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. يقول الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة. يقول الفضيل بن عياض من أئمة التابعين من جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكمة يمنع الحكمة، طالما ان هو ايه هيجاري اصحاب البدع بدون تغيير البدع، لم يعطى الايه لم يعطى الحكمة، ويقول اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، واياك وطرق كل الكثرة في القرآن مذمومة والقلة ممدوحة، اياك ها وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. عن ابي ادريس القول عن ابي ادريس الخولاني قال: لان ارى في المسجد نارا لا استطيع اطفاؤها احب الي من ان ارى فيها بدعه لا استطيع القضاء عليها. شوف الفقه بتاع الصحابه، شوف الفقه. لان ارى في المسجد نارا، طب احنا نقول ازاي الكلام دوت؟ المسجد لو فيه نار هذا نكاته في الناس ويبدو المسجد بعد كده، لكن البدعة تنكشف ويطرح بها الشيطان. يبقى شوف: لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى بدعة لا أستطيع إخلالها. أبو إدريس القولاني. بعد ذلك يقول الشيخ: كل بدعة ضلالة. طبعا في زيادة: وكل ضلالة في النار. الزيادة دي زيادة صحيحة، البعض قال ان هي شاذة. طب ماذا تفيد هذه الزيادة صحيحة؟ ماذا تفيد هذه الزيادة؟ زيادة يعني ليها فايدة عظيمة جدا. لو توقفنا في الحديث كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، يبقى كل محدثة ضلالة. المكروه يقال عليه ان هو ضلالة، يبقى اذا في البدع مكروهات، لكن مع صحة الزيادة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يبقى كل المحدثات في النار والمكروه لا يكون في النار، اذا حصرت البدعة في المحرم فقط. يجي هذه الزيادة تدل على حصر البدع في المحرمات، حصر البدع في المحرمات، وأنه لا يكون منها المكروه. كل بدعة ضلالة. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الأمر في حديث العرباض ابن الجرير، حديث اللي هو عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة جليلة وكذا وكذا، ففي آخر قال إيه؟ إياك ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل البدع عموم يا جماعة مش مخصصة، لأن هذا دليل عام، كل البدع ضلالات ومحرمات وفي النار. وأيضا حديث جابر أيضا يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة وكل محدثة بدعة. إذا كل بدعة ضلالة للأدلة، من أحدث في أمر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه في السر عمومه فهو رد، يعني إيه؟ يعني مردود عليه. طب الواحد لو تعقل البدعة يجد ان البدعة متضمنة امرين جال عليهم الامام مالك والامام الشافعي، ان هي فيها استدراك على الشر، الامر الثاني ان البدعة فاتوا فيها ان الدين ناقص وغير تام وان محمد لم يبلغ ما امر به. فهل يصح مع هذه الامور التي في البدع ان نحكم عليها انها حسنه وان هناك بعض البدع الحسنه؟ هل يصح؟ يصح؟ ما يصحش. يعني احنا نقول البدع فائت تدرك على الشر، لو تعبانك تكبر. البدع لو فائت تدرك على الشر، انت لما بتبتدع يقول لك ايه؟ انك انت كده كانك بتجعل من نفسك مشرع. تجعل نفسك منزلة ايه؟ منزلة الله عز وجل. او تقول ده الدين ناقص. فهل يصح مع هذه التعليلات لمن تعقل معنى البدعة اللي فيها استدراك على الشر وان الدين ناقص، يصح مع ذلك ان نقول ان هذا الامر حسن؟ ها؟ مفيش عاقل يقول هذا. ما فيش عاقل يقول ان البدع مع هذه المحاذير التي فيها هي حسنه، انما كل البدع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ضلالات وفي النار. النبي صلى الله عليه وسلم كان حاله مع العاصي اخف واهون من حاله مع المبتدع، ده مما يؤكد ان البدع اخطر واكد كلها ضلال. النبي صلى الله عليه وسلم واحد يقول له انا قبلت امراه لم اطرد منها شيء مما ياتي الرجل مع زوجته الا فعلت غير اني لم اجامعها. يقول هل صليت معنا؟ قال نعم. قال اذا فقد غفر الله لك. كان رجل يلقب حمار في الحديث الصحيح، كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. شرب خمر مره جلده، ثاني مره جلد، ثالث مره جلد، رابع مره جلده. ففي مره قال واحد من الصحابه اللهم العنه ما اكثر ما يؤتى به في شرب الخمر، يعني مره واثنين وثلاثه. فقال لا تلعنه، والله انه لا يحب ظهره، ما علمت الا انه يحب ظهره. مع ايه؟ مع فعله الكبيرة واربع مرات. المرأة الغامدية لذلك يجي دم على واحد من الصحابة يسبها، يقول صلى الله عليه وسلم لا تسبها، والله لقد تاب التوبة لو وزعت على 70 من اهل المدينة لوزعتهم. لكن حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الايه؟ مع العصاة. فلما يشوف حال النبي صلى الله عليه وسلم مع المبتدعين، لما جم ثلاثة فقالوا أبدا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بيتزوج احنا نتزوج، النبي بينام في الليل يقوم وينام احنا مش هننام، النبي يصوم ويفطر احنا مش هنفطر. ما دي امور هم عايزين يبالغوا في العبادة، واخد بالكم؟ عايزين يبالغوا ويتعبدوا في امر ما فعلوش النبي صلى الله عليه وسلم. وقال انتم الذين قلتم كذا وكذا، اما والله اني اخشاكم واتقاكم لله. ايه بالكلام ده؟ محصره الذي يقولونه النبي غفر لي ما تقدم من ذنب وما تاخر كي يقصر في العباده. ايه كهم اخشى من الايه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. ده معنى البدعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم الذين قلتم كذا وكذا وكذا، اما والله اني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما وإني أصوم وأفطر، أقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي فليس مني. أمر شديد. النبي صلى الله عليه وسلم يجي له رجل بيقسم مال، فالنبي في رجل يجذب النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه حتى يغسل فيه عنقه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان هذا يقول يخرج من ضئي، يعني من نفس هذا، اقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القران لا يجاوز براقيهم. واخد بالك؟ ليه؟ لان هذا يخرج من نفس الخوارج. الظلم يحذر منه، يخرج من ضئي هذا تحذير لي. أقوام يفعلون كذا وكذا من العباد، يمرقون من الدين كما يغرق السهم من الرمية. فحال النبي صلى الله عليه وسلم التحذير والغضب من الايه؟ من المبتدعين، على خلاف أحواله مع الايه؟ مع العصاة. انتابوا. هذه الأمور اللي احنا ذكرناها، إن الأدلة، حديث الأرباب، حديث جابر، حديث أم المؤمنين عائشة وغيرها من الأدلة، فيها عمومات على أن كل البدع محرمة وكل البدع ضلالات، وأنها مردودة على صاحبها. لما تتعقل بمعنى البدعة، تجد إن فيها استدراك على الشر، تجد إن فيها تزعم إن الشرع ناقص، تجعل من نفسك أنت مشرع. حال النبي صلى الله عليه وسلم مع المبتدعين كل هذه الامور تجعلنا نجزم ان كل البدع ضلالات وكلها في النار، وانه ليس هناك في الدين شيء يسمى بدعة حسنة. وان قال في بعض الشافعية، لبعض ما توهموا انه ادلة، واحنا هنرد على هذا ايه؟ على هذا الكلام، ويبين انه ايه؟ لا حجة فيما ذهبوا ايه؟ اليه وما استدلوا به لتخصيص هذا الايه؟ هذا العموم. بعد ذلك يتكلم الشيخ عن باب الرد على محسني البدع. الرد على هذه الشبهة اللي هم استدلوا بيها على أن هناك في الدين بدع حسنة وإن العموم ده مخصص. يعني إيه إحنا مخصص؟ يعني إيه؟ يقول فيما سبق في السماء العشر، فيما تبقى في العموم، يعني أي شيء تبقيه في السماء فيه الإيه؟ العشر. إحنا نقول لا، ده مخصوص. مخصوص بإيه؟ ليس فيما دون خمسة أوسق سبق، ليس فيما دون خمسة أوسق سبق. طيب سقط السماء وأنبتت أقل من خمسة إيه أوسق، فيه سبق ولا مفهوش؟ ليس فيه سبق. ليه؟ على كده مثلا قال ليس فيما دون خمسة، يبقى خصصنا بالدليل الخاص ده الدليل العام اللي هو ايه؟ فيما سقط السماء العشر. يعني نجمع بينهم ايه؟ ان فيما سقط السماء العشر اذا كان اكبر من خمسه اوسق. يبقى احنا كده ممكن تيجي ادله صحيحه تخلينا نخصص ادله عامه. هم لو احنا في ادله احنا هنخصص فيها يبقى كل البدع ضلالات في حالات معينه، وفي حالات ثانيه يبقى في بدع حسنه. ايه الادله اللي قالوها؟ من ذلك يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما راه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئا. الرد على ذلك، الرد على ذلك، اول شيء هذا الحديث لا يصح مرفوعا، وانما هو من قول ابن مسعود. الدليل على ذلك يقول العسلوني في كشف الخفا نقلا عن ابن عبد الهادي اسناده ساقط، والاصح وقفه على ابن مسعود. يقول التقاوي في المقاصد الحسنه موقوف حسن، مش مرفوع، يعني ضعيف مرفوعا. الشيخ الالباني في السلسله الضعيفه يقول لا اصل له مرفوعا، وانما هو موقوف على ابن ايه؟ عباس. يجي الحديث لا يصح كدليل مرفوع ليخصص الايه؟ الاحاديث المرفوعه احنا ذكرناها. يجي ده اول رد، وده رد قوي، ان احنا مش هنخصص الادله بقول ايه؟ الصحابه، لان ابن مسعود اللي انت بتنقل عنه هذا الكلام ها؟ نقل عنه إيه؟ اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. خد بالك؟ بيجي ليه قولين في المساله، ولا القول ده محمول على امر ثاني إيه؟ احنا مش فاهمينه؟ طيب خلي بالك، اعتبر ان هو حجه وان هو حديث مرفوع صحيح. كيف نرد عليه؟ نرد عليه من خلال نفهم الحديث. هو يقول ايه؟ ما رآه المسلمون. احنا عندنا اللام ديت ممكن تكون لام اسمها لام ايه؟ استغراقية. يعني شاملة. ممكن تجي حاجة اسمها لام للجنس أو لام للعهد. دي ثلاث أنواع في اللامات إن شاء الله في دروس الأصول نتكلم عليهم. المهم إن اللام الايه؟ الاستغراقية يعني شاملة ما رآه المسلمون، يعني كل المسلمون. يعني لو في بعض المسلمين رأوا ان هذا الامر حسن والبعض رأوا ان هذا الامر قبيح، هل يدخل في هذا الحديث ولا لا يدخل؟ ها؟ لا يدخل. ليه؟ لان مش كل المسلمين رأوا حسن. طب واحد يقول لك انا ارى ان هذا الامر ايه؟ حسن. وانت تقول انا ارى ان هو مش حسن. يقول لك يا الرسول تقول ما رآه المسلمون حسن. تقول طيب فين الاجماع؟ يبقى رجعت الامر الى ايه؟ الاجماع. يبقى اذا كان معنى المسلمون عامه استغراقيه يعني اجماع، يعني امر لا يخالف عليه احد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع امتي على ضلاله. اذا كان في اجماع يبقى الامر فعلا حسن. واحنا ممكن على هذا الكلام ان في اجماع من هذا الامر خلاص انتهى الموضوع. لا تجد فيه خلاف، الامر اللي فيه اجماع لا يصح فيه الخلاف، اللي يخالف يبقى فاسد. ماشي كده؟ طيب. طيب احنا يعني خلي الاسئله بعد ما اخلص درس خالص اكتبها في ورقه وان شاء الله ايه؟ اكتبها واجيب عليها بعد ما اخلص خالص. لان ممكن الاسئله ديت انا هجيب عليها بعد شويه. طيب. احنا اللام ديت هنعتبرها ان هي مش استغراقيه، هنقول لام دي للعهد. يبقى مقصود ايه؟ ما رآه المسلمون يعني الصحابه. ما رآه المسلمون حسنا، هنقول يبقى مقصود افضل ناس المسلمين اللي هم الناس اللي ربنا اختارهم لصحبة الله جل ان يكون مع النبي اختاروا هم لفضيلة ومزية عندهم وهم كلهم عدول. وفي ادلة كتير يا ابن القيم في اعلام الموقعين على عدالة الصحابة. فيجا الصحابة اللي هو ما قصد يجا مرأة المسلمون يجا مقصود بها الصحابة. يبقى شوف من الصحابة عملوا ايه؟ احنا نسخ هذا الامر لهذا الامر حسن لما يكون الصحابة متفقين ايه؟ متفقين عليه. اذا مرأة المسلمون حسن احفظ معي. مرأة المسلمون حسن او الرد ان هو ضعيف مرفوعا فلا حجة فيه. وانتهى الامر كده. فلا ما صحيح اقول لك انا احفظ ضيقة. مرأة المسلمون اما ان هو تكون الان الاستغراقية يعني كل المسلمين فلا يخلف في احد جزاء اجماع. اما ان يكون قال هنا قال عهدية ومقصود بها الايه بعض المسلمين وهم الصحابة هم اولى الناس بذلك. فيجي كده نرجع للامر ان ايه قول وفعل الصحابة هو حجة ويدل على سنية الامر. لكن نثبت الامر دوت ونجيب عليه ادلة كده مش بدعة. يجي اذا يجي واحد من المتأخرين مش من الصحابة ولا حد من المتأخرين يقول لك انا حسن ليه اصلا شايفه حسن او احنا الطريقة بتاعتنا اخترعت هذا الاذكار وشايفانا حسن. طب لا ليه يقول لك مره المسلم يقول لك لا ده دليل هذا الامر. واضح كده يا جماعه؟ طيب الشبهه الثانيه سيدنا عمر لما قال نعمل البدعه هذه او نعمل البدعه هي يقول لك طب ما هي جايه اهو نعمل يعني حد ولد وبدعه يجي فيه بدعه ايه؟ بدعه حسن. ده مين اللي بيقول كده؟ سيدنا عمر. عمر وكان خليفه وسن سنة خلفاء الراشدين. يقول طب انتظر افهم الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وفي حديث غيره في رمضان صلى بالصحابة يوم. اجتمعوا بعض الصحابة صلى بيوم. اجتمعوا ثاني يوم صلى بيوم. في اليوم الثالث أو الرابع كثر الناس حتى عجز عنهم المسجد. فأخذوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج إليه. خرج في الصباح بعد الفجر قال خلاك من كلام أنا إنه لم يخف علي مكانكم بالأمن. أنا كنت عارف إن أنتم منتظرين هذه الصدقة ولكني صلى الله عليه وسلم خشيت أن يرى الله أن يرى الله إقبالكم عليها فتفرض عليكم فتعجزون عنها. إن الله جل لما يرى إقبال الصحابة على الصلاة اللي هي قيام في رمضان التراوية إقبالهم عليها ويصلوا وصلاتهم يقول هذه أصبحت واجبة فريضة والناس هتعجز عن هذا الأمر تقدر تصلي كل يوم فتعجزون عنها. طب ليه؟ أصل كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن إيه؟ تشريع وحي. كان ممكن ينزل الوحي يقول له الصلاة دي بدل ما سنة بيجي الصلاة. طيب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هينزل الوحي على عمر؟ هينزل الوحي على عمر. سنة ولا بالسنة؟ سواء فعلها عمر أو ما فعلها. سنة ولا بالسنة؟ سنة ولا بالسنة؟ هتفضل سنة. مفيش شرع هيجي وحي يجي يقول لك إيه؟ يا عمر خليها فرض صح ولا لا؟ خلاص. طب اقبل الصحابة عليها سنة ما اقبلوش سنة. يبقى اذا العلة اللي النبي منعت النبي خلي بالك العلة اللي منعت النبي صلى الله عليه وسلم ان يداوم خشية الايه ان تفرض منعت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فعل عمر ما كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ ولذلك هي ليست بدعة هي أصلا مشروعة. هي أصلا إيه؟ مشروعة. لكن مشروعيتها مش كل يوم. مش كل يوم في جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش الأمر ده. خلي بالك اللي برضه إحنا إيه؟ فاهمين. النبي صلى الله عليه وسلم فعلى مرة اثنين ثلاثة أو مرتين وثلاثة أو رابعة ما عملهاش. لكن إن كل يوم يعملها لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعلها عمر. وهي دي اللي قال عليها إيه؟ قال عليها البدعة. واخد بالك؟ احنا عندنا على هذا الامر ردين. انتوا مركزين معايا؟ البدعية مش في الفعل الايه؟ المداومة دي ما فعلهاش النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها عمر. طب ليه داوم؟ لانه فهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد يفعل ذلك ومنعه خشية أن تفرض ففعلها. يجي هي أفضل مشروع. الرد الثاني وهذا رد قوي أنها من سنة الخلفاء الراشدين. أنها من سنة الخلفاء الراشدين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من إيه؟ من بعده. طب يبقى سنة ويقول عليها بدعة ويقول لك هي بدعة اسمها بتسمى بدعة لغوية. يعني من ناحية اللغة كأنها شيء جديد لكن من ناحية الشرع عليها دليل. يجي هي ليست مسمومة. ليه؟ لأن عليها دليل من عند الإيه؟ دليل من الشرع. يجي هذه البدعة إيه؟ عليكم السلام. يجي هذه البدعة إيه؟ ليست بدعة شرعية وإنما هي بدعة لغوية. طيب. يستدل أيضا بالحديث اللي في مسلم. حديث جرير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. استدلال بهذا الحديث زي اللي إيه يستدل بإيه ويل للمصلين وما يكملش الآية. أو إن أقرب الناس مودة الذين من الذين قالوا إن النصارى ما يكملش ذلك وإنهم قدسين وربان. لازم نعرف الإيه الكمالة عشان نعرف نستدل صح. الحديث بتاع جرير في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابة صلى الله عليه وسلم جلس مع الصحابة جاء قوم متجاب النمار يعني لابسينه في الصوم لابسين في الصوم ينظر عليهم الفاقة الشديدة فقر شديد. النبي رق لحاله وتأثر لحاله جاب المنبر صعد المنبر وحث الناس على الصدقة. خلي بالك حث الناس على الايه؟ على الصدقة. لم يتصدق احد. كرر الامر ده ثاني مرة لم يتصدق احد. راح فيه رجل من الانصار جاء بالفرتين كادت يده ان تحجز عن حمل ابنه وراح وضعهم بين يد النبي صلى الله عليه وسلم. حرك الناس للايه؟ للصدقة. راحوا بدأوا يتصدقوا. حتى كان عند النبي صلى الله عليه وسلم كومين عظيمين. راح النبي تهلل وجهه وفرح. وراح قال للرجل ده ايه؟ من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجر واجر من. ايه هي السنة اللي مقصودة هنا؟ الصدقة. طب مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع. يبقى اذا من سن في الاسلام سنة حسنة نستدل بها على امر جديد مخترع؟ لا افهم الحديث ده النبي يقصد امر مشروع. طب امال يعني ايه سنه؟ يعني ايه سنه؟ ايوه يعني ذكر الناس ورقصهم في امر نسيهم او تقاعدوا عنه. هو ده معنى الحديث. سنه مش يعني اخترع يعني احيا سنه قد ماتت. انت ممكن كده تدور في كتب السنن تجد سنه كده الناس فعلا في ال هنا لا يفعلوها. تبتدي ايه؟ تحث الناس عليها. تبتدئ السنة في الانتشار. نقول لك من سن في الاسلام سنة حسنة. طب انا ما اقترحت هي سنة وانا شفت لها حديث. نعم انت سنيت هذا الامر ليس على سبيل الابتداء. وانما على سبيل الايه؟ التذكير. على سبيل الاحياء. يبقى اذا نفهم الحديث ده معناه من سنة يعني من اخترع. ليه بنقول كده؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قاله على الايه؟ على الصدقه والصدقه مشروعه كان يحث الناس عليها. يبقى من سنة في الاسلام سنة حسنة افهم القصه علشان تعرف تجيب على هذا الايه؟ على هذا الاشكال. يقول لك فويل للمصلين ويقول لك يبقى المصلين في وادي في جهنم. يقول لك كمل الايه. بس انا بسال سنه حسنه يا اخي مش مقصود السنه يعني يخترع. ده مقصود يعني ايه؟ شيء افضل ليه شرع ليه اصل في الشرع والناس تفاصل عنه. طب بتقول كده ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قاله في هذه المناسبه لما حث الناس على الصدقه. واضح كده؟ طيب. بعد ذلك من الايه؟ مما يستدلون به ايضا قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق آيات. احنا ممكن نرد رد ينهي الموضوع، وده رد قوي ويهي ان هذا ليس من شرعنا، وانما هذا شرع من ايه؟ من قبلنا، وانتهي الامر. زي ما قال الذين غلبوا على امرنا لنتخذن عليهم مسجدا. ده كان شرعنا احنا، شرعنا الرسول حرم اتخاذ القبور على المساجد، ينهى عن اتخاذ الايه؟ القبور المساجد. خلص، هذا ليس من شرعنا. زي شرع يوسف كان يجوز السجود بغرض الايه؟ التحية. بشرعنا احنا لما سلمان سيد النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن هذا الامر. يبقى ممكن تكون امور عند غيرنا وهي محرمة عندنا. وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يحرم اتخاذ القبور على المساجد، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من شرعنا. وحتى على فرض اللي غلبوا على امرهم كانوا الطغاة، انت تقتدي بهم ولا تقتدي باهل الصلاه؟ الايه مشتقه من شكل ايه؟ الدم، التنفير، الزج. نرجع للموضوع. ورهبانيه اللي ابتدعوها، ما نقول شرع من قبلنا وليس من شرعنا، لا رهبانيه في الاسلام. انتهى الامر على كده. يبقى لا يصلح هذا الدليل للدلاله على البدعه الحسنه عندنا في ديننا، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا رهبانيه. طيب زي بعض احنا ايه؟ نتنازل، يعني نقول تنزلا ان هذا يجوز ان يكون من شرعنا. طب نفهم الايه. ورهبانية، بس ركز معايا عشان هي ايه؟ في اشكال يعني. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله. فيها تفسيرين. ورهبانية ابتدعوها هم اللي ابتدعوها، واحنا كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله. يبقى مين اللي ابتدع؟ هم. ربنا سبحانه وتعالى يقول ما كتبناها عليهم. ورهبانية ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، ما كتبناها عليهم. وضح كده الآية. ورهبانية ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، ما كتبناها عليهم. يبقى هذه الحالة، الحالة على هذا التفسير، هذا مساق مساق المدح ولا مساق الذم؟ مساق الذم. ده هو بيذم ابتداعهم. يقول هم اللي ابتدعوا، احنا ما كتبناهاش. طب ابتدعوها ليه؟ ليبتغوا رضوان الله عز وجل. ويزيد في الذم انهم ما رعوا حق رعاية. يبقى على هذا التفسير ان هم اللي ابتدعوها وربنا ما كتبها. يبقى هذه الحالة ايه؟ الحالة ايه؟ مساق مساق الذم. ولا يصح الاستدلال بها على ان هناك بدع ايه؟ حسنة. طيب. التفسير الثاني. التفسير الثاني. ورهبانية اللي ابتدعوها كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله. ابتدعوا هم، ابتدعوا في الاول، لكن ربنا كتبها عليهم ابتغاء رضوان الايه؟ ابتغاء رضوان الله. يعني هذه الرهبانية كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الايه؟ ابتغاء رضوان الله. طيب الحق هنا في ابتداعهم ولا في كتابة الله عز وجل لها؟ ثالث، هم ابتدعوها وربنا كتبها عليهم ليبتغوا رضوان الله عز وجل. احنا لما نقول انها الابتداع هنا اللي هنا بقت الرهبانية من شرعهم، لكونهم ابتدعوها ولا لكون الله عز وجل كتبها عليهم؟ يبقى هنا في اقرار، يبقى هم ابتدعوها ربنا اقرهم فكتبها عليهم. واضح كده؟ اقول تاني؟ عايزها؟ طيب يبقى خلي بالك عندنا تفسيرين. ورهبانية اللي ابتدعوها ابتغاء رضوان الله وما كتبناها عليهم. مفهومه دي؟ يبقى كده مساق مساق الذنب احنا ما كتبناهاش، هم اللي اخترعوها وما لم يقوموا بحقها فلا تقتدوا بهم. يبقى ده حجة فيها على ان الرهبانية دي حسنة. تخيل التفسير الثالث. الرهبانية هم ابتدعوها واحنا كتبناها عليهم حتى ايه؟ ينالوا رضا الله. يبقى الحجة في ابتداعهم ولا في الكتابة؟ الكتابة. يبقى ربنا اقرهم على كتابتها، يبقى خلاص. يبقى عليها دليل على ما هي الدليل في هذه الحالة؟ عليها دليل هو كتابة تصدق. يبقى ما ينفعش تجيب لي حاجة مخترعة وتقول لي دي يجوز ليه عشان وراها بلاد التداول. لا، وراها بلاد التداول دي عليها دليل اللي هو إقرار الله عز وجل له. يبقى على كده التفسيرين لا حجة يقول بالبدعة الحسنة للاستفادة بهذه الآية. وأقوى من ذلك أن نقول هذا ليس من شرعنا. واضح الكلام؟ يستدل أيضا بالعرف. ولكن العرف معروف أن الناس بتصلي بتعمل الموالد ومش عارف إيه والكلام ده كله، واشتهر الأمر ده وانتشر وده عرف. يقول يا أخي التقنيات ولد. العرف هذا يختلف من مكان إلى آخر. بل العرف قد يخالف الشرع. يعني ينتشر عرف مثلا معين أن يسلم الرجل على المرأة. هذا عرف جائز ولا غير جائز؟ جائز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يلبى أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له أن إيه؟ خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. طب الناس بيسلم على بعض ويقوم بعضهم لبعض. من سرى أن يتمثل له الناس قياما فلا تمام خلوا من النار. قال أنس حديث مسلم ما كان شخصا أحب إلينا رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم وكنا لا نقوم له لإيه؟ لمعرفتنا لكراهيته لذلك. يجي العرف هنا لما الناس تقوم لبعض عرف صح ولا عرف فاسد؟ فاسد. يجي إذا الأعراف قد تكون مخالفة للشرع. يجي إذا العرف قد يكون دليل في الشرع إذا لم يخالف. واما اذا خالف فيضرب به عرض الحرب ولا يكون هناك ايه دليل من العرض. يجد تدليل بالعرض دي بدعه اصلا انتشرت عندنا والناس جابلينها ليه عرض كده. نقول لا يجوز. العرض هنا مخالف للادله اللي تدل على عموم ذم البدع، فهو عرض فاسد لا يصح ان تخصص به الادله من القران ومن السنه. بيستدل ايضا يقول لك كل بدعة ضلالة، خليها يا سيدي ماشية مع المعاصي مش على البدعة المحدثات. طب ما المعاصي من هي؟ ايه الشبهة ديت؟ يقول لك احنا نوثقكم، احنا نوثق كل بدعة ضلالة الأحاديث كلها، بس ديت مش في الشيء اللي احنا بنتعبد فيه الله عز وجل، ده في الشيء اللي ربنا بينا عنه. هو ده مقصود كل بدعة ضلالة يعني كل معصية. يقول لك سبحان الله، يعني كلمة بدعة غير كلمة معصية. المعصية مخالفة نهي، البدعة أمر ما فوقش لأمر ولا نهي، وأنت تخترع للتعبد به، فهم غير بعض. طب أنت بتعطل على ذلك تعطل إيه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، أمال ليه جت ضلالة؟ لما البدعة منهي عنها بخصوص، كل موضوع منهي عنه. لكن ده نهي عام ومجمل حتى لما لم إيه؟ يوجد بعض. يبقى هذا فيه إيه؟ تعطيل. يبقى إذن معنى الكلام ان انت لما تقول كل بدعة ضلالة الاحاديث دي خاصة بالمعاصي، يجي انت كده تجعل كلمة بدعة في الاحاديث عديمة الفائدة، عديمة التأثير، كأنها لا وجود لها. وكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يصان عن ذلك. اعمال الكلام اولى من اهماله. مش كل بدعة ده المعصية فيها نهي خاص. يعني شوف على طول بقول لك معصيه، يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم امر بكذا او نهى عن كذا. طب البدعه فيها نهي خاص بكل حاجه؟ لا، هي خلاف بعض. طب مين اللي اشر؟ البدعه ولا المعاصي؟ البدعه. هنقول دلوقتي خطوره البدعه والكلام خطير. هي البدعه اشر من المعاصي. هي انت كده بتعطل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف حال النبي مع الصلاة وحال النبي مع الايه؟ مع العصر كما ايه؟ ضربنا نتيجة. إذا حمل كلمة الأحاديث اللي فيها الزجر عن البدع، الزجر عن البدع على المعاصي، هذا فيه المفاسد التي ايه؟ ذكرناها من تعطيل الأحاديث ومن تعطيل ايه؟ مفهومها ومضمونها. والتساوي بين البدع والمعاصي. يقول لك طيب يا سيدي الصحابة جمع القرآن. الصحابة جمع القرآن. أولا في ردين على هذا الكلام. أول رد إن ده اتفاق من الصحابة واتفاقهم حجة. وإن ده كان في عهد أبو بكر وعثمان ودول من الخلفاء وإيه؟ وفعلهم أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. هي كده ده مش إيه؟ ده حاجة تفهم الكلام ده. ان هناك فرق مش نصيب عمل يعني في فرق الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة. المصالح المرسلة ده امر عظيم جدا في الدين. يعني في مصالح معتبرة في الشرع. في مصالح ملغاة. في مصالح مهملة عن الاعتبار او لم يتكلم عنها الشرع. ان من شرط ان احنا نقول ان هذه مصلحة مرسلة ان يكون من وراء هذا العمل اللي انت تقول عليه. ان هو مصلحة مرسلة ان يكون وراء مصلحة حقيقية. غير متوهمة. ان تكون مصلحة عامة مش خاصة. مصلحة حقيقية مش متوهمة. مصلحة عامة غير خاصة. دي كده مصالح مرسلة. ايه المصالح المرسلة؟ المصالح تكون في الوسائل وليس في المقاصد. البدع شأنها في العبادات في المقاصد. اما الوسائل المصالح تكون في نضرب بتاعه الناس ايه ركزوا معايا. مثلا التسبيح بالسبحه. البعض يقول سنه البعض يقول بدعه. ليه اختلفوا؟ لان بعض الناس بعض قال وسيله وبعض الناس قالوا ايه؟ قالوا دي وسيله للذكر مش انا مش بتعبد دي وسيله للذكر. يجادل المصالح يجادل لا تدخل في البدع. لا هي عبادة مقصد تتعبد بيها هي تدخل في البدع. تتعبد بيها ازاي؟ في نقطة صلى الله قال وعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات يوم القيامة. الأنامل لما تعقد عليها تشهد. طب الذبحة تشهد؟ ما تشهد. طب الذبحة أمانة السنة؟ لا انت لما تذبح مش هتترك العقد على الأصابع اللي تشهد دي وانت ما عندكش دليل ان تبقى تتهلك. ولا ما صحة الحفرة اي حديث لما قفل مرفوع زي يقول لك خلافان السيد الطيب. يبقى اذا امتى السنة تيجي بدعة؟ تيجي مقصد. لان ايه؟ العبادة لان الانامل ايه؟ تشهد. المهم احنا مش هنرجح في موضوع السبحة وهتكون ارى يعني كنت ارى ان هي بدعة. لكن انا المقصد ان انا ايه؟ افهمك الفرق بين المصالح المرسلة والبدع. البدع تكون في المقاصد في العبادات يعني. طيب الوضوء الحنفية قالوا الوضوء وسيلة ملوش نية. الجمهور قالوا لا ده عبادة يبقى لازم ليه نية. طبعا تفرق لو انت دخلت تتوضا غسلت ايدك ووشك وانت في ايدك انك انت تتنظف ومش عارف تصلي نفسك توضا ينفع تصلي ولا ما تصليش؟ عند الاحناف ينفع. ليه؟ قال لك مش لازم النيه نيه رفع الحدث. ليه؟ قال لك اصل ده وسيله مش عباده. عندك ابن رجب في جامع علوم الحكم تكلم على هذا الامر. قال لك لا ده الوضوء عبادة. ليه؟ ليه عبادة؟ لأن في أحاديث من توضأ فغسل وجهه خرجت الخطايا مع آخر قطر الماء فغسل يده خرجت الخطايا مع آخر قطر. إذا يكفر الذنوب ولا ما يكفرش الذنوب؟ يكفر الذنوب يا مصر. يبقى هو وسيلة للوضوء للصلاة وهو في نفسه إيه؟ مقصد. إذا جاء فيه بدعة عبادة مقصد يعني. إذا جاء فيه بدعة لما تجيء من جهة إيه؟ ان هو مقصد او عباده. طيب بعض الناس يقول لك المولد النبوي الاحتفال بالمولد وسيله للتعبير عن فرحتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم مش عباده. احنا اللي بنتعبد شو الوسائل ما فاتش الكلام ده كان بيقوله المفتي. والوسائل ليس فيها بدعه كلام اصولي اهو. الوسائل ما فاتش بدعه. انت بتقوله ست اصوليين وبتتكلموا بالاصول ده وسيله كده مش عباده. اضرب له مثال بالوضوء. الوضوء يعتبر ايه؟ وسيله وعباده. ومن يخرج الى الاحتفال بالمولد انما يقصد الاجر عند الاجر. اي واحد خارج يحتفل بالمولد يقصد الايه؟ الاجر. اصبحت عباده. يبقى هو وسيله وايضا ايه؟ عباده. مقصد. يبقى لذلك ايه؟ وسائل ايه؟ البدع. طيب ده انا بتقرب الى بعض وجل بهذا الامر. طب ده فيه منكرات ومفاسد اختلاط وامور شركيه وامور كثيره جدا واخبرت وتشويه صوره الاسلام واتقرب بهذه الامور، يبقى معصيه وبدعه. نرجع لموضوعنا، يبقى الوسائل ما فيهاش بدعه، مصالح مرسله. المقاصد فيها ايه؟ فيها بدعه. فجمع القران اما ان يكون اجماع الصحابه في الخلفاء الراشدين، او يكون انه في الايه؟ في المصالح المرسله، انه وسيله لحفظ الايه؟ الدين، وسيله عامه وقبلت حقيقيه غير ايه؟ غير متوهمه، فلا حجه لهم في الاستدلال بجمع القران على الايه؟ البدع الحسنه. طيب. مما يستدل به ايضا كلام القرافي والعز الدين بن عبد السلام لتقسيم البدع الى الاحكام الخمسه. يعني في بدعه واجبه، في بدعه محرمه. طب هو كلام العز اصلا مش دليل شرعي. اخطا في المساله. هي كيف يستدل به؟ لا يصح. وغير كده هم التقسيم مبتدع. يعني كيف نقول الرسول يقول كل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار، يقول هناك بدعه واجبه. فان صح الكلام نحمله على البدعه اللي في الدنيا، البدعه اللغويه. اما بدعه الدين فكلها ايه؟ ضلالات. يجي هذا امر ايه؟ البدعه امر مخترع، لا يصح ان يكون عليه ايه؟ دليل. كيف نجمع بين المحرم والضلال مع ان هو حسن او واجب؟ الامر على بابه وعلى مبتدع. لو وضع نفسه في مكانه الطبيعي انه مبتدع. لكن هذا لجهله بهذه الامور يبتدع. فاذا المبتدع اول سبب من اسباب الابتداع الجهل بالايه؟ بالسنه المطهره والجهل بعلم مصطلح الحديث. والجهل بمكانه النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن اسباب الابتداع اتخاذ رؤوس جهال. زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه وانما ينتزع العلم بقبض العلماء. حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. طبعا زي ما يقول ابن بطال ان امر ذلك وهب الناس العلم كي ينتزع منه لا يعجز التعود في الهبة. ولكن ايه المقصود؟ مقصود ان انتزاع العلم يعني قبض العلماء. قبض العلماء وعدم انتشار العلم الصحيح هذا بداية فساد الأمة. وبداية هلاك الأمة. اتخاذ هذه الرؤوس الغير عالمة أنصاف المتعلمين أو الجهال يفتون الناس هذا هو باب الضلالة في الأمة. هذا هو من أسباب الابتداع أن يسألوا من لا علم عنده. أيضا من أسباب الابتداع أن تجد أن في بعض العادات والتقاليد والخرافات اللي نشأ عليها الناس لا يستطيعون أن يغيروها. زي اللي عبدوا الاوثان والاصنام يقولوا ايه؟ ان وجدنا عليها اباء فلا بد من التخلي عن هذه الامور. طب ازاي يتخلى؟ اللي هو نفهموا خطوره البدع وفهموا هنتكلم الباب اللي جاي على طول خطوره الابتداع. ان يفهم خطوره البدعه وايه معناها؟ اين تضع؟ ايه معنى البدعه؟ لو فهم هذه الامور على حقيقتها لتخلى عن هذه العادات الموروثه ولو وضعها تحت قدمين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كل امور جاهليه موضوعه تحت قدمين صلى الله عليه وسلم. من ضمن الاسباب التقليد وانك تعتقد ان في شخص معصوم. فانت اصلا لما تروح لشخص ويقترح لك عبادة وأنت توافق على هذا الأمر وتسير على قوله أنت جعلته في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم تشعر هو ده حقيقة الأمر. لأن الدين تام وكامل لا يحتاج لهذا الشخص لكي يقترح لك هذه العبادة. ده أنت كمان تعتقد أنه هو معصوم عن الأمر. يقول امام الشافعي طبعا احنا كلام امام الشافعي اللي احنا هنا احنا افهموا في ضوء من استحسن فقد ايه؟ فقد شرع الكلام اللي هو ايه؟ الاستحسان تلبس كل الامور ديت تبين المقصود امام الشافعي بالكلام اللي احنا ذكرناه عنه منذ قليل انه ليس على ايه؟ على باب الابتداع. امام الشافعي يقول من ظن ان علم النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عند رجل فهو فاسق. ومن ظن ان شيئا من علم النبي صلى الله عليه وسلم فات الامه فهو فاسق. اياك ثم اياك ان تعتقد ان شخص معصوم كل العلم عنده ده فسق. ولا حد من الصحابه احاط بعلم النبي صلى الله عليه وسلم. انت تذهب للشيخ تعتقد ان هو معصوم وان عنده علم النبي صلى الله عليه وسلم كله وتكلم يقول لك هو الشيخ مش هيعرف يعني الكلام دوت؟ معصوم الشيخ؟ لا. لا يعني لا يحس. لا ده رب سبحانه وتعالى عارف سيدنا موسى لان هو لما سئل من اعلم اهل الارض قال انا ولم يرد الهم الى الله عز وجل. يكلفه برحله ومشقه ليتعلم من هو اقل منه منزله. الخضر كان نبي مش ولي كان نبي حتى ان هو نبي. وأول درس يعلمه سيدنا موسى موسى لما يلقاه على هامة السفينة طائر يأخذ إلى البحر بمنقاره، يقول له إن مثل علمي وعلمك في علم الله كمثل مثل ما أخذ هذا الطائر من البحر بمنقاره. يعني هيخرج بإيه؟ ده علم الخضر وعلم سيدنا موسى عليهما السلام في علم الله مثل هذا المثال، مثل ما أخذ هذا الطائر من البحر. فأنت تروح ده سيدنا ابن عباس ونقل برضه سيدنا عمر لما بيسألوه عن المتعة قال حسن لا بأس بها ترفعا، أو أقر الصحابة على التنفع، يقول لكن عمر كان ينهى عن ذلك. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ابن عباس يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لما تعارض قول النبي بقول ابو بكر وعمر، فما بالك ترد سنه النبي صلى الله عليه وسلم واصول عامه في الشريعه وادله كثيره جدا لقول رجل قد لا يحسن كيف يتوضا. ايضا من اسباب الاتباع اتباع المتشابه من الايه، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. اما الناس اللي هم عندهم ايمان راسخ فيتبعون المحكم لا يتبعون. سيدنا عمر لما كان رجل صبيح كان بيتبع المتشابه ويسال الناس بحيث انه يشكك الناس واحبابه وادبه، كل يوم كان يضرب بالجنه حتى في يوم قال له ان كنت قاتلي فاحسن الختنه وإن كنت مؤدبي فقد فعلت. بعد بقى مدة ابن عمر وزمن الفتن بدأ تظهر الفتن، قالوا هذا زمانك. يلا بقى. والآن المجال مفتوح لك. قال لا. نفعتني دعوة العبد الصالح. فعل ابن عمر معاه هو اللي نفعه. فالناس اللي هي تتبع المتشابه هي اللي هتتبع. ولو في شرع مطبق يفعل ذلك كما فعل سيدنا عمر الصبي، مش ان احنا نستبدهم ونعظمهم ونجعله في مكانه النبي صلى الله عليه وسلم ونخصص القران والسنه باقوالهم وافعالهم. يخصص لك عباده، يخصص لك فعل، ده كيف ما ثبت وما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ظهر البدعة لا يتوب ولا يرجع عنها، ده بل يدعو الخلق الى فعلها. شوف المبتدع ده، الواحد لو عاصي دايما المعصية قد تورثه ايه؟ ذلا وانكسارا بين يدي الله عز وجل. لكن البدع ده يظن ان هو يحسن عمل، يبقى هو مبتدع، يظن ان هو احسن عمل، ما يتوبش، يدعو الناس ليها مع انه مع ان عمله مرفوض وانه بعيد عن الله عز وجل. عشان كده الشيطان يفرح بالبدع اكثر من فرح بالايه؟ بالمعصيه. التوبه عنه محجوبه زي ما احنا قلنا، طالما ان هو مصر على بدعته، زي ما قلنا حديث ان الله حجب التوبه عن كل صاحب بدعه حتى يدع بدعته، ده عند الطبراني وعند الترمذي ومحسن الترمذي. ايضا من خطوره البدع انه لا يرد الحوض ويحرم من شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له سحقا سحقا لما يزاد عن الحوض ويقول ايه يا ربكم، يقول لك لا تدري ما احدثه بعدك، فيقول سحقا سحقا بعدا بعدا لمن بدل بعده. يبقى دي امر عظيم، يوم القيامه تحتاج الى شربه ماء فتمنع من ورود الحوض ومن الشرب بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وتحرم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البدعة. وده أمر عظيم جدا يبين خطورة الايه؟ البدعة. أيضا إن عليه إثم من عمل ببدعته إلى يوم القيامة، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من أحوى، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى إيه؟ إلى يوم الإيه؟ إلى يوم القيامة. أيضا من خطورة البدع أن صاحبها ملعون، واللعن علامة يعني طرد من رحمة الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث متفق عليه، من أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. اللي يحدث أو يهوي محدث طبعا يدخل فيه الإحداث، وأنه يهوي محدث البدعة أيضا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صاحب البدعة كلما ازداد في بدعته اجتهادا كلما ازداد من الله بعدا. زي النبي الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ايه يا محمد، قال يخرج من ضئي هذا قوم تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وقراءتكم الى قراءتهم، لكن قراءتهم لا تجاوز قراقيهم. واخد بالك؟ هو يزداد في العباده، وكلما ازداد ازداد من الله عز وجل ايه؟ واعطينا العبد والسلام. صاحب البدعه مردود لو كان ايه؟ مبتدع وداعية الى بدعته يبقى مردود شهادته. ده هو يستحق عقوبة ويستحق جزاء. وغالب علماء الحديث يردون حديث المبتدع الداعية الى بدعته. يعني في قول عند المحدثين يرجح ابن حجر وغيره ان المبتدع الداعية الى بدعته يرد حديثه. بس رد شهادته. موضوع الصلاة خلف المبتدع عند الحنابلة لا يجوزون الصلاة خلف المبتدع الداعية. يعني الفارق عندهم في جواز الصلاة عدد الصلاة إذا كان داعية، يعني المبتدع الداعية لا يصلى خلفه. إذا كان غير داعية يصلى خلفه. إذا كان داعية لا يصلى خلفه. خلي بالك مذهب الشافعية وظل راجح حديث ابن تيمية فرق البدعة مكفرة ولا غير مكفرة. فأجاز الصلاة خلف المبتدع وإن كان داعية إذا كانت بدعته غير مكفرة. لأن البدع في بدعة مكفرة كلها حرام، في بدعة مكفرة وفي بدعة غير إيه؟ مكفرة. آخر باب تكلم فيه الشيخ وجوب مفارقة أهل البدع. يقول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. الثلاثة الذين خلفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبوا وضاقت عليهم أنفسهم آخر الآيات، الثلاثة الذين خلفوا هؤلاء هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هجرهم الصحابة 50 ليلة لم يكلموهم ولا يلقى عليهم سلام ولا يرد عليهم سلام 50 ليلة لإيه؟ لهذه المعصية التي فعلوها، وهو تخلفهم عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود وجد رجل يضحك في جنازة فهجره وقال: والله لا أكلمك أبدا. أصل الجنازة هي النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالصمت عند ثلاث: عند قراءة القرآن والزحف على العدو واتباع الجنازة. لا يصح انك انت تتكلم تستغفر تضحك، هذا منافي للاتعاظ. فلذلك ابن مسعود لما راى رجل يضحك في الجنازه فقال: والله لا اكلمك ابدا. طبعا الهجر ايهم افضل، الهجر ولا المخالطه؟ الهجر يختلف باختلاف المكان والزمان والهاجر والمهجور ونوع البدعه، أشياء كثيرة جدا، مفيش حكم عام. لكن الحكم العام انك انت تؤثر في الشخص المبتدئ حتى تغير بدعته. ان كان الهجر يؤثر فهجره ولو سنين، هجره في بدعته. لو المخالطة تؤثر خالطه وعظه وامره وانهاه حتى ينزجر عن عن بدعته. يبقى ايه الافضل؟ الافضل المؤثر. ان كان المخالطة انت ليك تستطيع انك انت ترد عليه وتثبت له ان البدع كلها ضلالات، تثبت له ان هذا الامر غير جائز، فالمخالطة هنا افضل من الهجر. الا ان تجدي معه وتعصب لرأيه فهجره في بدعته. في بدعته. ده محصلة كلام الشيخ بكر أبو زيد، دي رسالة اسمها هجر المبتدع، وفي رسائل كثيرة في هذا الأمر تكلم على أحكام الهجر. احنا النهاردة تكلمنا على تعريف البدعة، تكلمنا على أن كل البدع ضلالات، تكلمنا على أدلة من القرآن والسنة وقال الصحابة وأقوال الأئمة لبيان الزجر وبيان عظم وخطورة أمر الابتداع. رضينا على بعض الأدلة اللي بيستدل بيها من يرى أن هناك بدعة حسنة، ويخصص عمومات الأدلة التي تدل على ذم البدع عموما. تكلمنا على هدف المبتدع، تكلمنا على خطورة البدع، تكلمنا على أسباب الابتداع. وبكده تكون انتهت رسالة يعني بعض هذه التعليقات السريعة على رسالة البدع وأثرات سيئة في الأمة.